بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فكسونا العظام ومنها تأكلون.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله Love. فأتبعنا بعضهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا بشرين مثلنا وقوم لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم you فكونوا

ومن ورائهم برزخ أنسوكم ذكري وكنتم وقل رب اغفر وارحم